بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. واليوم الموعود. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون. وهم على ما يفعلون. وهم على ما يفعلون. وهم على ما يفعلون. وهم على ما يفعلون. بالمؤمنين شهود. بالمؤمنين شهود. بالمؤمنين شهود. بالمؤمنين شهود. بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم. وما نقموا منهم. وما نقموا منهم. وما نقموا منهم.